باب القلائد والصفاد للنساء يعني قلالة من طيب وسكر. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسحابها. وهذه الفوائد منها أن الصلاة تكون قبل الخطبة العيدين يصلي ثم يخطب الناس هكذا فعل عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه رضي الله عنهم وأرضاه. ومنها أن الإمام إذا لم يسمع النساء لبعدهن فإنه يأتيهن ويعظهن ويذكرهن لأنهن في حاجة كما أن الرجال في حاجة فهن في حاجة إلى الوعظ والتذكير والبيان. ولهذا كان يعظهن بعد الرجال عليه الصلاة والسلام ويذكرهن ويحثهن على الصدقة والتوبة والاستغفار. ومن ذلك قوله لهن في خطبة في العيد تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت له امرأة يا رسول ولنا قال لأنكن تكثرن المعنى وتكثرن العشير يعني الزوج. ما أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قط ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ونسيت كل إحسان في السابق. إن هذا هو الغالب على طبيعتهم. ولهذا وجب على الأئمة والدعاة وعلى العلماء أن يخصهن بشيء من التوجيه والإرشاد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأة يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعلنا من وقتك يوما تحدثنا فيه. فقال نعم فوعدهن وأتاهن وذكرهن وعلمهن وأجاب أسئلتهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب أن يخص النساء بشيء. وقد يسر الله الآن هذه الآلات التي يسمع فيها كل شيء هذه من آيات الله عز وجل سلاحة الأشرطة ومخدرات الصوت يسمعنا ولو كنا بعيدات. وفي هذا أيضا من الفوائد أن المرأة لها أن تصدق بدون إذن زوجها أو أبيها أو أخيها. ولهذا جعلنا يلقين من الفتح والقلائد والأخراص وغيرها في ثوب بلال لما أمرهن بالصدقة. ولم يكن لهم عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجكم أو استأذن آباءكم. فدل ذلك على أن المرأة الرشيدة تصدق وتحصل من مالها وإن لم تستأذن زوجا أو أبا أو أخا أو غير ذلك. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح في الصحيحين في قصة ميمونة أن قالت يا رسول الله أشعرت أني أتعت فلانة جارية لها. قال أما إنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. هذا يدل على أنها أعتقتها ولم تستأذنه وإنما أخبرته بعد ذلك. فقال لا لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. فدل ذلك على أن صلة الرحم أفضل من العتق تحسن إلى أقاربها بالعبد أو بالأمة أو تبيع العبد أو الأمة وتوزع تبع على أقاربها المحاويج يكون ذلك أفضل. والحاصل من ذلك أنها لم تستأذنه فأقرها على عتق الأمة ولم يقل لها لما أعطيت بها تقيها ولم تشاوريني بل أقرها. ولكن قال لها أما إنك لو جاء لو أحسنت بها إلى أخوالك لكان أعظم لأجلي. باب استعارة القلائد. ومن هذا يعرف الحديث ما رواه أبو كان بها جده أن النبي قال لا تحيل أي امرأة عطية إلا بإذن زوجها ومن يتصرف فيها بمالها إلا بإذن زوجها. من حديث شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. وبعض أهل العلم تأوله على عطية من مال زوجها ولكن في بعض الروايات الصالح صالح من مالها. فإن كان من مال زوجها فله واسع أما من مالها فلا. الحديث الصحيحة المستفيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أنه ليس عليها استئذان ولكن إذا فعلته من باب استطالة نفسه ومن باب المجاملة له هذا حسن ولكن لا يلزمها ذلك. نعم هذا الحد يعني الحد بعقل يعني كلام طيب يعني من باب المشاورة استطالة النفس. نعم وليس بلازم. نعم باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت تلالة لأسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد بن غير عن حسان عن أبيه رضي الله عنها استعارت من أسماء. وهذه القصة فيها فوائد عظيمة أيضا، فإن عائشة استعارت قلادة من أختها أسماء، وأسماء أكبر منها وهي زوجة الزبير رضي الله عن الجميع، فهلكت القلادة سقطت من عائشة في بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فطلبوها أناخ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأسأل من يلتمسها فلم يجدوها، حضرت الصلاة وليسوا على ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بدون ماء ولا تيمم، بدون وضوء ولا تيمم، ثم أنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن فضيل رضي الله عنه لعائشة: ما هي بأول بركة لآل بكر؟ والله ما نزل بك شيئا تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وللمسلمين فيه سعة، أو كما قال رضي الله عنه الله. فدل ذلك على جواز العارية، لا بأس أن تستعير المرأة من أختها أو غيرها القلادة أو نحو قلادة من الحلي. وفيه أيضا من الفوائد أن ولي الأمر ينزل بالجيش ويلتمس ما يسقط على الرعية ولا يحتقر ذلك. هذه قضية صغيرة قلادة، ومع هذا مكة النبي صلى الله عليه وسلم استقر على في موضع ليس فيه ماء يلتمسونها، ولم يقل هذه لا قيمة لها ولا نبالي بها، بل جلس وأمر به أن يلتمسها. فدل ذلك على أن لا ينبغي إضاعة المال، ولا بأس أن يؤمر الجيش بالجلوس أو بالنزول وقت الماء لطلب حاجة بعض المسلمين، ضاعت مطيته، ضاعت فرسه، سقط له شيء، ينزل حتى يلتمسون ما ضاع لأخيهم من ناقة أو فرس أو متاع له أهمية حتى لا يضيع حقه. وفي هذا أيضا تواضع صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ورفقه بأمة ومراعاة حوائجهم عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا الصحابة جميعا، فالقلادة موجودة ولم يدروا وين هي، وهي عندهم معهم موجودة، ومع هذا لم يدري عليه الصلاة والسلام أين القلادة، وأمر الناس يلتمسوها، ومعه أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أولياء الله سادات أولياء الله، فلم يعرف أين مكانها ولم يعرفوا أين مكانها لا النبي ولا الصحابة. هذا يدل على معنى قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولما أقاموا بعير عائشة وجدوها تحت البعير، لما قاموا بعير بين أيديهم وجدوها تحت البعير، فلم يعرفوا أنها تحت البعير ولم يعرف النبي أنها تحت البعير، فلو كان يعلم الغيب لدرع هذا الشيء غريب اللي تحت يديه، ولو كانوا يعلمون الغيب هم أولياء الله وأفضل الناس بعد الرسل لعلموا ذلك. فدل ذلك على أن علم الغيب إلى الله، وأن الشيء قد يكون غريبا ولا يعلمه خيرة الناس وأفضل الناس لأنه لا يعلم الغيب. هذا من أوضح الواضحات ومن أبين البينات على أن الرسل والأنبياء والأولياء لا يعلمون الغيب، وإنما هو إلى الله إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى وأخبرهم بسبحانه وتعالى. نعم. باب الخرط للنساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وخلوقهن. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قربها. باب استخاب للصبيان. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فقال: أين لك؟ ثلاثا ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا فالتزم. فقال الله يحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. تكلم عن الصفات والصخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة وبعدها الألف باء بعد الألف باء موحدة. وقال ابن الأثير الصخاب حيث ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجواري. قيل هو قلادة تتخذ من قرنفل وطيل من قرنفل وطيل ومسك ونحو ذلك، وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء. كان يسمع الصغار فيه أقول بعض الناس الآن يتخذوا المصاصات للأطفال من كذبة أو من دح للذكور. الذكور ما يصلح، أما النساء لا بأس. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عنه أخبرنا شعبة. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. والمخنثين يعني المتشبهين، مخنث التخنث والتكسر والذي يتشبه بالمرأة في مشيته وفي كلامه وفي حركاته، فقال المخنث لتشبهه بالنساء. والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، وهذا يدل من الكبائر، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن من الكبائر، وأن التخنث من الرجل والتشبه بالنساء ولو في المشي ولو في الكلام أو في الملابس كله ممنوع. وهكذا المرأة تشبه بالرجل في كلامها أو في ملابسها أو في حركاتها كله ممنوع. وإذا وجد المخنث في البيوت وجب إخراجه، وهو الذي يتظاهر بأنه أنثى يعني ليس فيه حركة رجال، لا يفعل ذلك بعض الناس يوهم أنه ليس فيه شيء من شهوة، فإذا عرف أنه يظهر في شيء من الميل إلى النساء وجب إخراجه. الحلق الكامل ليس تشبه، المرأة لا حيث لها. أقول الحلق الكامل الذي يزيل الشعر كله تشبه من النساء، مع أنهم تشبههم بالرجال أيضا، تشبههم بالكفار نسأل الله العافية، تشبههم بالكفار وتشبههم بالنساء إذا استوفى حلقها يخشى عليهم إلا أن نسأل الله العافية، يخشى عليهم. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تخبر بأربع وتجبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما يعني أطرافها أربع من جانب من جانب وأربع من جانب. إذا أدبرت أدبرت بثمان وإذا أطرأت أربع أطرأت بأربع يعني سمنها وعظم بطنها. وإنما قال بثمان ولدتم بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف المطلوب بثمانية عكر. نعم. باب قص الشارب قوله باب اتخاذ الخاتم سقط لباس من رواية أبي ذر قال الخطابي لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة وجعل فصه من الحجاب لكفه ليكون أبعد من التزين. قال الخطابي قال شيخنا في صحيح الترمذي دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فإنه عربي وكانت العرب تستعمله انتهى. ويحتاج إلى شيخنا ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي. وقد قال الطحاوي بعد أن أخذ الحديث الذي أخذه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان وخالفهم آخرون فأباحوا. ومن حجتهم حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان فينقي له ومنسوخ. قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب قلت أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الطارئة للنهي عن التحريم. ويؤيده أن في بعض طرقه نهى عن الزينة والخاتم الحريم. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه للسلطان الأكبر خاصة. والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي. وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به. وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيت والله أعلم. تكمله جزم أبو الفتح اليامري أن اتخاذ الخاتم هذا من المؤلف سالك يعني ليس بكامل. الواجب عليه أن يعتني بهذه الريحانة يتكلم على سنده ولا يكتفي بهذا الكلام قليل. وقصارى حديث أبي ريحانة قصارى إن استقام سنده يكون شاهدا مخالفا للحديث الصحيح. فإن حديث أنس حديث عمر في الصحيحين كلها دالة كلاهما دال على أن الصحابة لبسوا الخاتم وإنما طرحوا الذهب لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسوا الفضة كما لبسه فدل ذلك على جواز الخاتم للجميع. وأما حديث أحيانا إن سلم سنده فإنه يكون باب الشوال لأن شرط الحديث الصحيح أن لا يخالف من أوثق. فإن خالف من أوثق فهو شاذ والعمدة على من أوثق. يقول هذا رحمه الله في النخبة فإن فرث بأرجح فالراوي المحفوظ ومقابله الشاذ. وهكذا قال أئمة في الحديث إذا خالف الراوي من أوثق منه في الحديث أو في السند صار المخالف هو المعتمد وهذا المخالف يعتبر شاذا لا يعتبر من شرط الحديث الصحيح أن يسلم من السدود والعلة. جزم أبو سعيد العمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة وجزم غيره بأنه كان في الثالثة ويجمع بأنه كان في أواخر الثالثة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة وكان في ذي القعدة سنة ست ورجع إلى المدينة في ذي الحجة ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك والله أعلم. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل الشارب. وكان عمر رضي الله عنهما يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونكف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. قد تواترت الأخبار في هذا، قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب في انفصال الفطرة نكف الإبط خلق العانة تقليم الأظفار. فالمشروع للمؤمنين فالأخذ بذلك، ولا حال للرجال والنساء ما عدا الشهادة فإنهم يتصلوا بالرجال، وإن في السنة للجميع قلم الأظفار نكف الإبط حلق العانة الختان كل هذا سنة في حق الجميع. وثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونكف الأبط وحلق العانة فليلت كذلك أكثر من 40 ليلة. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير ذلك عن 40 ليلة، وأن الواجب أن تلاحظ في غضون 40. زاد أحمد والنسائي والجماعة تصح برفع وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى وقت لنا في الصحابة إذا قالوا وقت لنا أو أمرنا أو نهينا فمعناه عند أهل العلم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر حديث زيد بن الأرقم: من لم يأكل من شاربه فليس منا، خرجه النسائي بإسناد جيد. قال أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. هذا الذي قاله كلام نفيس جيد يؤخذ من إطلاقات كثير من العلم، ويدل على هذا ما رواه الشيخان الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. حديث ابي هريره عند مسلم: جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المجوس. لقد وفروا اللحى خالف المجوس. هذا كله يدلنا على انه واجب على المسلم ان يقص الشارب وان يعفي اللحيه ويوفرها ويتباعد عن مشابهه اعداء الله وعن مشابهه النساء ايضا. وهذه مصيبه التي ولي بها الناس اليوم من فطرات الشوارب وحلق اللحى دخلت عليهم من اعداء الله وسفر الى بلادهم ومخالطتهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فالواجب على طالب العلم بالاخص ان يحذر ذلك وان يكون اسوه حسنه في اعفاء اللحيه وتوفيرها واكرامها وارخائها وقص الشارب واحلاها حتى يتاسى به، حتى يبتدى به بين اخوانه طلبه بين المسلمين من جيرانه وغيره. وبالنص الاخر: احفوا اذا كان الامر يحفي شاربا ليبتعد في قصه. فادى احوال الجز والنهايه الاحفاء من غير حظ، هذا هو السنه. نعم نعم نعم. باب تقليم الاظفار. نعم حديث من عمر رضي الله عنه هذا اللي هي هذا من حمل عمله، هذا غلط، هذا من بعد الابتهاد غلط والله. الصوابع ثلاثة مرة ولا يفعل لها شيء ولا ما تقال قبره. واجتهاده رضي الله عنه مخالف لما روى فلا يكفر القبره لا ما تجوز القبره لا يحسن أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها. وأما قيل ابن عمر في الحج فهذا اجتهاده أئمة غلطوا في هذا رضي الله عنه قطر أطلق باب تقريم الأبصار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقريم الأبصار وقص الشارب. أمن عن ابن عمر. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا بن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأبطار ونتف الآبار. حدثنا محمد بن منهار حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن نافع عمر بن محمد حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المشركين ووفر اللحى واخذ الشوارب. وكان ابن عمر يعني يوفر بواوين ولا واحده؟ واوين كلهم يعني واحده العلمي ما تعرض الاشياء الظاهر واو واحده تفسير قول خالق المشركين وفروا على تفسير قول خالق قول واحد قوله وفر اللحاء أما قوله وفر فهو بتشديد الفاعل من التوفير وهو الإلقاء أي صفرها وافرة ما تعلم كما في الشرح واوين في الشرح أيضا في الشرح أيضا نعم والعين تعلم على معنى إيه واوين واو واحدة نعم سمعت في الشرح جميعا نعم يكبر الله الله واو واحدة ولهذا ما تعرض له الشارح لو كان واوين تعلم له لأن الله خالف المشركين تفسير وفسر نعم يحتمل وفسر الشيء خالف المشركين يعني أول عام وفسر معنى خاص مثال يعني فرد من أفعال المخالفة نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر وفسر اللحى قال خالف المشركين ووفر اللحى وأحفو الشوارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا من اجتهاد رضي الله عنه في الحج لما أن هذا من قول تعالى ثم يقوى اتخذهم ظن أن هذا من اتخذ وخالفه على العلم لأن هذا مخالف النص الذي رواه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا وفروا أرفوا فلا يعم وقت الحج وغير الحج نعم لا تعرض لها لا في الحج ولا غيره نعم. باب إعطاء اللحاء وعفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد أخبرنا عبد وأخبرنا عبيد الله بن عمر أن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وآتوا اللحاء. نعم نعم. باب ما يذكر في الشيء. حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب الا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل انس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يحدث لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. يعني شعرات قليلة البيضاء كانت قليلة عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه خربها عليه الصلاة والسلام. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن وهب قال أرسلني أهلي بقدح من ماء فقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مقبضة بعث إليها مصطبة فاطلعت في الجزر فرأيت شعرات حمر حدثنا موسى بن إسماعيل يعني هذا يستدل بها أنها فرضها يحتمل على طول المدة تغيرت. نعم سؤال الشارع على الأموال أن تعرض لها الأموال قوله فرأيت شعرات حمرا الرواية التي تليها مخضوطا ويأتي البحث فيه قوله مخضوطا الأول أحسن عثمان بن عبد الله بن موهب موهب فتح لها عنده موهب عثمان بن عبد الله بن موهب موهب موهب موهب لمين؟ فتح الياء. نعم موهب. نعم موهب فتح الميم ولا لا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلام عن عثمان عن عبد الله بن موهب شو التقرير عن قابله رحمه الله عنه عن الثاني موهب. نعم يبقى نغلط الله نشاه. نعم عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخبوبا وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن الاشعث نصير حدثنا نصير بن الاشعث وقال ايش وقال لنا وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن الاشعث شعر عدي الاشعث ابن عدي الاشعث شيخ غريب شيخ غريب قوله وقال ابو نعيم صلى الله عليه وسلم وصرح غيره بوصله فقال قال لنا ابو نعيم قوله نصير بنور مصغر ابن ابي الاشعث ويقال الاشعث اسمه ويقال الاشعث اسمه وليس لنصير في البخاري سوى هذا الموضع. بس ولا تكلم عليه ولا التوفيق ولا غيره والعيني والعيني وش قال عن نصير قال احسن في روايه ابي ذر وقال ابو نعيم هو الفضل بن بكير يروي عن نصير بضم الميم وفتح الصاد المهملة مصغر نصر بن أبي الأشعث المعجم والعين المهملة والثاء المثلثة القرادي بضم القاف وبالراء وبالدال المهملة وليس النصير في البخاري سوى هذا الموضع وابن موهب هو عثمان بن عبد الله بن نص كلاهما الذي تعرض له عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاه المدني الأعرج وقد ينسب إلى جده ثقة من الرابعة مات سنة 60 إيش؟ وقد ينسب إلى جده أسبانه؟ ثقة من الرابعة إيه؟ مات سنة 60 البخاري ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه مات عرضه مشهور يعني شوف نصير الأشعث نصير بالتصغير ابن أبي الأشعث الأسدي أبو الوليد الكوفي ثقة من السابعة البخاري ونحسن على الأقل لهم فيه قال حافظ التقريب ثقة من السابعة تقول على الأقل لهم فيه نعم نصير ابن أبي الأشعث ابن أبي الأشعث من شبهك القرادي نعم القرادي ولا من شبه الأسدي الأسدي بس نعم ابن الأشعث ابن أبي الأشعث نعم ثقة من السالف قال الحافظ التقريب ثقة من السالف الفيل من أشعث الأسدي ثقة من السالف كذا التقريب ورزله البخاري ورزله بعلامة البخاري نعم غفر الله لنا وله وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث يعني ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أردتها شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر باب الخضاب حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم فالخضاب سنه مخالفه لهؤلاء الكفره اليهود والنصارى انهم لا يصبرون فخالفوهم لكن تكون مخالفة بغير السواد الحلة والكتم الحلة المجرد بالصفرة لا يترك الشيء أبيض السنة يغير خلافا ليهود النصارى ولكن مثل ما قصر غيروا هذا الشيء والتمر السواد نعم صلى الله عليه وسلم السنة خضار سنة مؤكدة لا شك يعني سنة مؤكدة لأن الأوامر لأن الأوامر ولقد الوجوب لكان على الوجه لكن صرفه عن الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رؤيا في أوقات كثيرة والشعارات به لم تغير وهكذا مروي عن جماعة من الصحابة هم ما تركوا الشيء لا شك أنه له مؤونة قد يغفل عن الإنسان قد يتساهل فيه في بعض النساء بعض الأوقات في المشاعر التي قد تعلم فالأظهر والأقرب أنه سنة مؤكدة نعم الحرب أظن بعض هذا يقول إن غيرهم لكن ما عليه جزء واضح قالوا في السواد في الحرب قالوا في الخيلة في الحرب لكن يحتاج أما الخيلة فقد جاءني وصلنا وقال إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الرب عند لقاء الصفحين الحمى الأسود احتمالا الحمى الأسود كل شيء يكون سواد خالص ما يصح لأن حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة النهي عن طريق الأسود السواد حديث جابر حديث أنس وأحاديث أخرى كلها دلت على حديث الطريق السواد من حديث ابن عباس الذي عند أبي هريرة النسائي يكون في آخر الزمان قول يخدم بالسواد حراس الحمى لا يرحم راحة الجنة وأبو أحمد وأبو داود النسائي بإسناد جيد عن ابن عباس وصنف بعض إخواننا الآن وطيح الإعلان زلفي ودرس جمع الأحاديث وهذا في هذا في جزء لا بأس به على الله عليه جيد سيطلع قريبا نعم جمع الأحاديث وهذا في هذا كله نعم حسن طاقة نعم نعم أقول بأن شعرات قليلة نعم هذا صدقها عليه صدق الصدق نعم إذا يعني السنة سبقها الصديق وعمر ورحمن وبعده علي كلهم نعم خذ الله نعم. لحتى نعم. حبا نعم قريبا. بس قريب لا قريب من ما سنة 63 عمره 63 بعد كثرة الشيء على الحب. يقول أنس لو شفت عددتها وين يجيب غريب كثيرا. نعم كثيرا. الكثافة غير البياض الكثافة كثرة الشعر. والبياض عدة البياض الشعرات البيض يعني. الشعرات البيض هي قريب هي كثيرا. كان مات من لحيته سودة عليه الصلاة والسلام لا فيها إلا شعارات قليلة نعم من البير نعم باب الجعد حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس الأضريات بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القبط ولا بالصر بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء جعد عمل هل جعد عمل أنا أسمي نعم قوله 10 سنين مكة 10 يعني بحصة كسر بعدما حمي الوحي وإن فهي 13 نعم حدثنا مالك وإسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحابي عن مالك إن جنته لتضرب قريبا من منكبيه قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه هذا يختلف قبل حجة الوداع كان طويلا إلى منكبه فلما حلق حجة الوداع توفي وهو قصير الشعر قليل لأن يعني ما حدث بعد حجة الوداع إلا حول 3 أشهر فقط ثم توفي في 12 من ربيع الأول بعد رجوعه من حجة الوداع بشهرين 28 يوما الشعر في هذا لا يطول كثيرا نعم اللهم صل على نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن خالد بن زيد على الأحمر نعم كذلك مثل ما تقدم الحديث بن حيفه لكن الغالب انه يكون من برود اليمن فيها خطوط حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرآن الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من هدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمن، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل قاعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. وسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. أوريه الماضية كما الآن أوريه الأنبياء وحي، وعيسى عليه الصلاة معروف فيه كما في رواية أخرى أنه أحمر ليس بآدم، أنا أظن بعض الرواة. أما المسيح الدجال فهو آدم، يعني آدم عليه السواد، وكان جعد الرأس أعور العين استنبحه الله، هو الذي أخبر النبي أنه يكون في آخر الزمان، وليس زمانه والله أعلم من بعيد، فإن الزمان قد تأخر كثيرا. نسأل الله المستعان. نعم نسأل الله العافية. نعم حلة يعني فرجة. نعم نعم نعم هذا رؤيا فيه كان سبيل دخول مكة. وما يلزم هذا، ما يلزم هنا ما صرح بدخول مكة الله ليس الطواف، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل مكة ولا المدينة. لا يخرج عنها لا اسمع. نعم. حدثنا اسحاق واخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر منكبيه. الحديث هذا تكلم عليه ولا غير ياتي ويعمل عنه. نعم. الله اعلم اذا ظهر بان امره او اذا ظهر بان امره كمان الله شره. نعم. كدوت حتى ورا الحج. الله المستعان. تكلم عليه. تكلم عليه العيني. نعم. عيني تكلم. وغلط من استدل بهذا الحديث على ان الدجال يدخل المدينه او مكه، اذ لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم راه في المنام بمكه انه دخلها حقيقه، ولو سلم انه راى في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكه فلا يلزم ان يدخلها بعد ذلك اذا خرج في اخر الزمان. وقد استدل على ابن الصياد انه ما هو الدجال بكونه سكن المدينه، ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على انه هو الدجال كما سياتي في اخر الفتن. مقصود من هذا انه لا يدخلها حين خروجه الذي فيه وعد، حين خروجه المتاخر نقول يدخلها قبل ذلك لا معنى. ولهذا قيل في الصياد انه هو الدجال، ومع هذا قال في المدينه الحج، والله اعلم سبحانه وتعالى بحال. نعم. قال واجيب بانه لا يدخله على سبيل الغلبة وعند ظهور شوكته وزمان خروجه، أو المراد أنه لا يدخله بعد هذه الرؤية، مع أنه ليس في الحديث التصريح بأنه رآه بمكة. نعم. على آدم أو القرآن في مسيح المرأة كان كأحسن ما أنت رأى من أول متجاه كلم عنده من رواية مشهورة أنه أحمق عليه الصلاة والسلام. متقدم في حديث الأنبياء. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثني عمرو بن علي، حدثنا وهب بن عبد، قال حدثني ابي عن قتاده قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين اذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم، حدثنا جرير عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا. حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله. باب الإنسان في نعم ومن رآه قبالا واحدا واسعا. الحجاج بن منهال. هذا كسر القبالة ضبطه. نعم. تسقط. نعم. تسقط تخيل موحدة وآخره لا هو الزمان. نعم. القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمان. زمان. زمان. هو زمان. نعم. نعم. هو السير الذي يعقد فيه الشسم الذي يكون بين إصبعي الرجل. نعم. حدثنا حجاج بن منهار حدثنا همام عن قتالة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالات. حدثني محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالات فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب القبة الحمراء من أدب. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وهذا الحديث الوداع لما ضرب قيامه في الأرض على الإشراف والأدم الزيت. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك هاهنا قال لي فحدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعه في قبة من أدم. وفي هذا تعاطي الأسباب عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل الناس توكلا وأكمل الناس إيمانا يتعاطون الأسباب يأكلون ويشربون ويستظلون في القبة تحت الخيام تحت الشجر وهذه من أسباب السلامة ضربة الشمس ومن أسباب السلامة من تأثر بالمطر والأهوية ونحو ذلك. فتعاطي الأسباب أمر ملزوم وأمر مفروض على الأمة وهي قسمان أسباب جعلها الله من أسباب دخول الجنة وسباب من النار وأسباب حسية تتعلق بالمعاشي في هذه الدار وكلاهما مشروع فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح هي أقسام. فالفرض المعروف كالصلوات والحج ونحو ذلك والنوافل المعروفة وهي من أسباب الجنة وهي مستحبة وهناك أسباب حسية واجبة كالأكل والشرب ونحو ذلك والنكاح لطلب الولد ونحو ذلك وهناك أسباب مباحة كالتجارة والأخذ والعطاء والأعمال التي يلزمون بها في الرياح. نعم. فالمقصود أن الله جل وعلا فطر العباد على تعاطي الأسباب وأوجب عليهم تعاطي الأسباب وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فالذين يكرهون الأسباب من المتصوفة وبعض المزهدة قد خالفوا الشرع وخالفوا العقل وخالفوا ما فطر الله على العباد. نعم. باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن ابي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فاقبل فقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. باب المجرد بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة رضي الله عنه قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبت عليه أقبية فهو يقسمها فنزل إليه. نعم. كسائر الصفات لا يملك حتى كسائر الصفات صفات تليق بالله قد يكون من ثمراتها قطع الثواب كما قال السلف معنى ان الله يجزي لهم الثواب ويحب نشاطهم في الاعمال حتى يملوا فيه يملوا ينبغي لهم ان يستريحوا حتى لا يملوا العباده يكلفون من يطيقون فالملل الذي نسب اليه غير الملل الذي ينسب اليه ملله النقص والملل الذي نسب اليه سبحانه ملل لا ليس فيه نقص كالمخر والخداع والكيد كلها تليق بالله ليس فيها نقص يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه على وجه لا يشبه في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على القصيد ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كبروا. فأقبل فقال: يا أيها الناس، قلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أما بعد، فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان يتكلم عليه الصلاة والسلام، كان يجلس على الحصير، والحصير هو المعروف متخذ من فوص النخل، يقال الحصير، كانوا يستعملون في ذاك العهد وفي عهدنا قبل مدة قريبة استعمل. المقصود أن هذه الحصر اتخذوا من جيد النخل، وهي تدل على التواضع وعدم التكلف. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا أيام في المسجد، فلما سمع الناس بذلك خابوا إلى المسجد وتجمعوا صلوا لما في الليل عليه الصلاة والسلام. جاء في الرواية سواء من حديث عائشة كما في البخاري في هذا الموضع أنه فعل هذا 3 مرات فلم يخرج إليه في الرابعة، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه خاف عليهم أن تفرض عليهم صلاة الليل فترك، فأمره يصلوا في بيوتهم، وأخبرهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل ذلك على أن تهجد الإنسان في بيته وصلاته في بيته أولى من صلاته في المسجد، لأن هذا أقرب للإخلاص وأرفق به. إلا ما شرعه الله من العبادة في المساجد من العبادات النافلة كالتراويح وقيام الليل في رمضان هذا مستثنى، لأنه بينه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، وبين أنه إنما منعه منها في الليل في رمضان خوفه أن تفرض عليه. وبموته صلى الله عليه وسلم أمن الفرض وانقطع الوحي استقرت الشريعة، فلهذا فعل الصحابة ذلك في المساجد في المسجد صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاة التراويح وقيام رمضان في المسجد، لأن الذي خافه صلى الله عليه وسلم قد أمن بانقطاع الوحي وبموته عليه الصلاة والسلام. فكانوا يصلونها في رمضان في المسجد، يصلونها في أول الليل وفي العشر الأخيرة في جميع الليل رضي الله عنهم وأرضاه. هذا استقرت السنة على ذلك. وفيه من الفوائد أن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحب وإن قل. ركعة من الليل في كل ليلة أفضل من كونه ليلة يوتر وليلة ما يوتر، 3 من الليل في كل ليلة أفضل من 5 و7 تارة وتارة، فأفضل العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل. فينبغي المؤمن أن تكون له أعمال دائمة مع ربه لا تنقطع من العبادات التي يتطوع بها، ولا سيما صلاة الليل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل، دلالة على أنه سبحانه يوصف مثل هذا على وجه لائق به جل وعلا، هو ملل يليق به لا يشابه ملل المخلوقين، ملل المخلوقين عن تعب وضعف، وأما ملله سبحانه فليس عن ذلك، ولكنه لحكمة بالغة في قطع الثواب وغير ذلك مما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، وهو شيء يليق بالله لا يشابه في خطأ كالمكر والخديعة والكيد. ويمكرون ويمكر الله، وهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وخادعهم، صفة تليق بالله ليس من جنس صفة المخلوقين، خداع يليق به، مكر يليق به، كيد يليق به، لا يشابه صفة المخلوقين سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من جوامع الكلمة عامة في كل شيء. نعم. باب المزفر بالتهج. وقال الليل حتى نجم. باب المزفر بالتهج. نعم. وقال الليل حتى نجم أبي مليكة عن مسور بن مخرمة أن أبا مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت علي أقضية فيقسمها فذهبنا إليه، فذهبنا فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إنه ليس فدعوته فخرج وأنا فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من جيباب مجرر للذهب فقال يا مكرمة ألا قبأناه لك فأعطاه إياه. وفي هذا حسن خلق وتواضع عليه الصلاة والسلام أن خرج إليه لقى عليه ذا مسور فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكلمه بهذا الكلام وكان مسور قد استعظم أن يدعو النبي لأبيه مهرمة فقال له أبوه ادعوه يعني ادق الباب فإنه ليس بجبار عليه الصلاة والسلام فدق الباب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوت مهرمة ومهرمة كان في حدة خرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من جيباج مزرر من ذهب فقال يا مهرمة هذا قبأنا هناك قبل أن يتكلم مهرمة بشيء ليسترضيه ويأخذ منه ما قد يقع في نفسه من شيء أنه نسيه أو كذا. وهذا من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه للقلوب وحرصه على قطع أسئلة الناس من القالات التي قد تضرهم وتضر الإسلام. وكان هذا قبل أن يحرم الدباج والذهب على الرجال ثم أنزل الله تحريم ذلك فحرم الذهب والذهب على الرجال وبيح للنساء. وكانت هذه القصة قبل ذلك. باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أسعد بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرز قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خارة الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرة والجيباد والميدرة الحمراء والقشي وآنية الفضة وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. وهذا حديث جليل عظيم من جوامع الكلم وهي سبع وسبع من أشياء كثيرة من أوامر كثيرة ومن نواهي كثيرة نواهي الشرع كثيرة وأوامره كثيرة لكن هذه الأربعة عشر من جملة ذلك. ولهذا قال رضي الله عنه البراء بن عازب من صغار الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي كبير ويقول البراء إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: خاتم الذهب ورث الحرير والاستبرق والديباج والميثاق الحمراء لأنها تتخذ من الحرير أو لأنها من زي العجم الخاص فلهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. ونهى عن القسي وهي ثياب يكون فيها خطوط مضلعة من الذهب وقيل إن فيها أشبه الأخرج من الذهب من الحرير مضلعة بالحرير أو فيها أشبه الأخرج من الحرير فلهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. وخاتم الذهب جاءت فيها حديث غير هذا تدل على تحريم على الرجال ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي راى في يد رجل خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من النار فيضعها في يده فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك قال لا اخذه وقد طرحه النبي عليه الصلاه والسلام. ودل ذلك على تحريم خواتيم من الذهب على الرجال وكان النبي لبسها ذات يوم ثم طرحها وطرح الناس خواتيمها من الذهب وقال لا البسه ابدا ثم اتخذ مكانه خاتم الفضه عليه الصلاه والسلام. فكان هذا من خصائص النساء كذلك الاواني من الذهب نهى عنها عليه الصلاه والسلام وهي محرمه على الجميع. الاواني من الذهب والفضه محرمه على الجميع لما فيها من الشرف والخيلاء وكشف قلوب الفقراء وتشبه باعداء الله فلهذا قال الحديث حذيفه رضي الله عنه لا تشربوا في هذه الذهب والفضه ولا تاكلوا في اسعافها فانها لهم في الدنيا ان كفره ولكم في الاخره. قال الحديث المسلمه الذي يشرب في اناء الذهب والفضه إنما وجرت في بطن نار جهنم، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا يعم الأواني كلها في الأباريق، دلال الأواني التي يفرض بها الملاعق، أكواب الشاهي، أكواب القهوة، وما أشبه ذلك، كلها تسمى أواني، كلها تمنع. والملاعق من جملة الأواني التي يفرض بها. نعم. كذلك أمر بسبع، وهي من مكارم الأخلاق، أمر بعيادة المرضى. لا شك أن العيادة لها شأن عظيم في نفس المريض وفي تأثيره عليه ونشاطه وقوته وتأثره بمجيء أخوانه ومحبته لذلك. وربما يحتاج إليه في أمور ما يستطيعها وهو مريض، كإحضار طبيب أو إحضار دواء أو شراء حاجة لبيته أو قرض لأخيه لحاجة بيته أو ما أشبه ذلك. فعيادة المرضى فيها مصالح كثيرة، وهذا اتباع الجنائز في جبر لأهل الميت ومواساة لهم وتعزية لهم، وفي تذكر الموت وتذكر الآخرة وسيلة إلى الإعداد للآخرة. هكذا تثبيت العاطف إذا حمد الله، نصر المظلوم، إبراهيم القسم، إجابة الدعوة، إحياء السلام، كل هذه سبع من مصالح المسلمين ومن مكارم الأخلاق. نعم. كلها جميع عن استعمالها وعن وقوعها في البيت، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها. الشريعة جاءت لسد الذرايا. الله على ظاهره، يعني هذا اللي يسقط في بطنه وينزل شيئا بعد شيء، هو في الحقيقة يتهزد به هو نار يوم القيامة. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن انس عن بشير بن نهيك. معنى قول إبرار القسم في رواية الأخرى إبرار المقسم، يعني أن المؤمن مأمور بإبرار قسم أخيه. قال والله لتنزلن تشرب القهوة، تنزل عندنا قليلا، تأكل غداء، تأكل عشاء، يكلمك في كذا، يبرر قسم أخي إذا حلف عليه إذا استطاع. أما إذا شق عليه ذلك فاتقوا الله ما استطاع، لكن إذا استطاع يشرع له ويبر قسم أخيه. قد تعرض حاجة لأخيك ويقول والله لا تدخلنا، والله لا تطمن علي، والله لا تأكلنا هذا السجن، والله لا تنزل إلى كذا وكذا، والله لا تقفن حتى أكلمك، فتبر قسم، لأن قد يكون لحاجة تفوت وأنت لا تدري. نعم. لكن ما يبدو أن يقف. نعم. فيه نظر مشهور عند أهل أن السنة مؤكدة، قد يقابل الوجوب لأنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بشرط الاستطاعة. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن بشير بن نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن نبذ عن بشير بن نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا من أطول أسانيد البخاري، سبعة. قد يقع الكلام ذلك. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم ذات، وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس رمى به واتخذ خاتما من ورق او فضه. الورق هو الفضه او شك من الراو، فقال ورق او قال فضه وهما واحد. نعم. باب خاتم الفضه. حدثنا موسى، حدثنا ابو اسامه، حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، اتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر اريس. يعني استقرت السنة على إباحة خاتم الذهب، إن هذا ليس بلبسه الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما الذهب نسخ نزعه وطرحه ونسخ جوازه. نعم. شك من الراوي والصواب من ذهب. الصواب من ذهب هذا المحفوظ خلقه الذهب ثم تركه عليه الصلاة والسلام ودخل خاتم الفضة. نعم. باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله. وكان روى مسلم في الصحيح انه ربما لبسه في اليمين وربما لبسه في اليسار عليه الصلاه والسلام، ويدل هذا على ان الافضل يكون فصله من الداخل، يكون فصله من الداخل، ويشبه هذا امر الساعه، فانها من يمشي هذا لا بس ان تكون في اليمين ولا بس ان تكون في اليسار، لانها الحاجه مثل الخاتم. نعم. الله أعلم، ما تكلم عنه فتح عيني. قد يكون الله أعلم من باب يعني الظن، قد يكون جعله من داخل لأن اسم الله فيه من خارج محمد رسول الله، فيخشى أن يطلبه شيء أو يضربه شيء أو يقع عليه شيء من خارج يؤثر عليه، محتمل ان يكون هذا وهو من داخل اصول وابعد عن خطر صدمه في جدار او في كذا او شيء شيء من السن او شيء محتمل هذا. والله العين ما تكلم والحاهم ما تكلم والعين ما يخلي لا بعدين تعمل. نعم. هو تأتي بعدين تعمل النفس تعمل فنجد شيء. نعم. باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عندنا قاعدة ما يخفى على الجميع، قاعدة أن الحكم معلومة، وجميع الشرائع كلها حكمة يعلمها الله عز وجل، قد يطلعون عليها وقد لا يطلعون عليها. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فما أطلعنا عليه هذا المزيد العلم، نور على نور، وما لم يطلعنا عليه فنحن مسلمون منقادون حبيل مأمورون، نفعل ما أمرنا ونكف ما نهينا عنه، وإن لم نعلم الحكمة وإن لم يقال لنا الحكمة كذا والحكمة كذا، لأننا مؤمن في الجملة بأن كل شيء عن حكمة، ولا يكون شيء عبث ولا سدى، بل كله عن حكمة في صلاتنا وصيامنا وسائر الشرائع كلها عن حكمة، فمن ظهرت له حكمة وإلا هذا من فضل الله عليه ونور على نور ومزيد علم، ومن لم يظهر له شيء فعليه التسليم والانقياد لأوامر الله مطلقة وإن لم يعرف حكمة. نعم. باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه، قال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليل وعيون سعد بن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا خواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم، تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. هذا مما وهم فيه الزهري رحمه الله على جلالته وعلى إتقانه العظيم وحفظه الكبير، غلط في هذا، والصواب أنه خاتم من ذهب ثم نبذ عليه الصلاة والسلام وليس من ورق. هذا ما حكم عليه الحفاظ بأنه غلط فيه ووهم، وليس الأمر كما قال. نعم. اللهم استغفر. باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زهير أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أخر علينا بوجهه فكأني أمر إلى وفي خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة وانتظرتموها. ما لن تزالوا من مدة وجودكم في الصلاة والانتظار. نعم. لكن لم أنسب لنا قال. نعم. حدثنا إسحاق وأخبرنا تكلم عليها تكلم عليها على لم ولن العين تكلم نعم حدثنا إسحاق وأخبرنا معتمر قال سمعت حميدا وحدي وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه قال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان فضة أحدهما فصه منه فضة مكتوب عليه محمد رسول الله والثاني فصه من العقيق ليس من الفضة يلبس هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام نعم وكأنه والله أعلم الحيطة لأن قد يتلف هذا أو يغيب عن فيختم بالثاني عليه الصلاة والسلام نعم باب خاتم الحديث نعم لقب الله على من نفس الله إلا لولاة الأمور ومن. أما عامة الناس فقصراه يكون مباح لكن لولاة الأمور سنة سأسمي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يختموا به الوثائق والأوامر قد يأتي رواية في داود حديث أبي ريحانة إنه عن اتخاذه إلا لسلطان وصحته نظر لكن محمول على هذا المعنى لو صح الله أعلم نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم النبي انه سمع سهلا يقول جاءت امراه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت اب نفسي فقامت طويلا فنظر وصوب فلما قال مقاما قال رجل زوجني ان لم يكن لك بها حاجه قال عندك شيء تشبقها قال لا قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا قال لك فالتمس لو خاتما من حديد فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه زار ما عليه رداء فقال اصدقها عزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم زارك ان لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء فتنحى الرجل فجلس رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فقال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا لسور أبدلها قال قد ملكتك بما معك من القرآن وهذا فيه فوائد منها ما أصاب أهل المدينة من الشدة والحاجة في عهده صلى الله عليه وسلم ولا سيما قبل فتح مكة من شدة المعونة وقلة المال وصعوبة العيش هناك وما تجمع في المدينة من الناس الكثيرين مع قلة المال وقلة الأسباب فصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على خسولة العيش وقلته حتى فتح الله الأسفة هذا الرجل ما وجد شيئا يفتق المراتبه حتى ولو وفي سكوت الصحابة قيام أحد منهم يعطيه شيئا حكمة والله أعلم أنهم أرادوا أن ينظروا ماذا يتم في أمره حتى يستفيدوا في مثل هذه الأمور الله جل وعلا جعلهم يسكتون ولا يقومون إليه حتى تمت المسألة. وظهر فيه من أحكام الله ما ينفع العباد، فقد جلس قال ما عندي شيء، ذهب ولم يجد شيئا، قال ما عندي إلا إزاري. قال أهل الناس صنعوا به إزارك، إن لبسته أنت ما بقي عليها من شيء، وإن لبسته هي ما بقي عليك من شيء، يا أحد يبقى عاري. فلهذا سكت عنه عليه الصلاة والسلام. فلما رأه موليا دعاه، سأله عما معه من القرآن، ثم زوجه بما معه من القرآن يعلمها إياه، فعلمها من القرآن. فدل ذلك على فوائد من خطبة جواز خطبة المرأة التي لا ولي لها من الإمام، الإمام يزوجها، هكذا نوابه من الله ونحوهم. ومنها أن الذي لا يجد شيئا لا مال من يتزوج بالقرآن، يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو آيات معينة، وهكذا العلم يعلمها حديث يعلمها صنعة، لا بأس، تقوم مقام المال. فيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الذي تحبه في الله، تقول أنا أرغب في زواج الزواج منك، لا بأس، فهو مخير إن شاء قبلها وإن شاء اعتذر إليها. وفيه من الفوائد جواز خاتم الحديد، وأنه لا حرج فيه، يقول ليس بالنسبة له خاتم من حديد. وأما ما جاء في الحديث أن النبي رأى خاتم من حديد فقال ما لي عليك حية أهل النار، ثم رأى علي خاتم من نحاس قال ما لي عليك حية الأصنام، فهو إن صححه بعضهم لكنه ليس بصحيح، بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. شرط الحديث الصحيح يكون غير شاذ، وهذا شاذ مخالف للحديث الصحيح الذي في الصحيحين، ومخالف في المعنى لقوله جل وعلا وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، فإن منافع الناس الحديد، فالخاتم من جنس ذلك، والسكين من الحديد، والسيف من الحديد، والدروع من الحديد، والقدور من الحديد، ومنافع الناس لا تحصى من الحديد، فلا كراهة في ذلك وفي النحاس. وهكذا النبي توضى من تون من نحاس أصفر، ولم يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، فعلم بهذا أن الحديث هذا الذي فيه خاتم النحاس الحديد والنهي عنه كله لا أصل له، بل هو شاذ مخالف للأصول ولا حديث صحيح. نعم. يجوز لبسه واقتناؤه. نعم. باب نقش الخاتم. لكن خاتم الفضة أفضل منه. نعم. حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زهير، حدثنا سعيد بن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من العاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكاني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. حدثني محمد بن سلام، أخبرنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أبي نقشه محمد رسول الله. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال فإني لأرى بريقه في خنصره. باب اتخاذ الخاتم في يختم به الشيء او ليختم به الى الكتاب وغيره. الكلام على الباب الاخير. قوله باب نقش الخاتم ذكر في حديث، لا باب الخاتم الخنصر. قوله باب الخاتم في الخنصر اي دون غيرها من الاصابع، وكانه اشار الى ما اخرجه مسلم وابو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال نهاني صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في ثيابي وفي يده يعني السبابة والمشطى. وسيأتي بيان أي من صغير اليمنى واليسرى كان يلبس الخاتم في بعد باب. قوله فلا ينقش علي أحد في رواية تسميني وحده ينقشا بالنور المؤكدة. وإنما لا أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته. وإنما صنع في ذلك ليختم به ويكون علامة تختص به وتتميز عن غيره. ولو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لهذا المقصود. نعم قال ابن بطال ليس في كون قصه الحاكم بصفه تكفي ولا وحي امر ولا نهي. وقال غيره الصدق في ذلك ان جعله صفه تكفي ابعد من اجل ظن انه فعله للتزين به. التزين نعم. وقد اخرج ابي داود من حديث ابن عباس جعله في ظهر الكهف كما ساذكره قريبا. الله يكفي أبو نسبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم لبس الخاتم الذي رأوه صلى الله عليه وسلم ما يدل على سن اليس. هذا هو الأصل التأسي والأصل هو التأسي والأصل صلى الله عليه وسلم. لكن يأخذ عليه رواية أبي ريحانة من الذي سلطان سنلوك بما أو بما فعلن لا بأس به في الجملة. يمكن الجمع بينهما بأن يكون نهي للكراهة أو إذا كان يخشى من التباس أو كذا يكون نقصه من نقص السلطان أو لأسباب أخرى تختلف. نعم يحتاج إلى تأمل. نعم الصحابة هؤلاء ليسوا في الخلفاء. نعم أقول الصحابة الذين قالوا كانوا خلفاء عمر. نعم أقول الصحابة كانوا خلفاء عمر لكن البقية يعني مش الصحابة فلما طرحوا فلبسوا خاتم البيضة هم الخلفاء خاصة. هل بعد النبي لبسها الصديق يعني خاتم النبي خاص لبسها الصديق وعمر بن هذا خاتمه خاص. وأما جنس الخواتم لبسها الصحابة كلهم. نعم على الله الحديث من عمر وأنس وغيره. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى روى المغيرة قال لعل أحد الحافظين تكلم تأمل من الدرس الآخر من بسط منه كلام عليه ومن أي من الحافظ فيما يتعلم إن شاء الله أخوة يمسى غير يمكن أحدهما بسط الكلام فيه. نعم نعم لا لك تجيب احنا ولا لك تجيب احنا والاخوان راوا شيء الحافظ عيني من رايت شيء حول بسط البحث في سنيته وعلى سنيته. نعم كلام على حديث ابي ريحانه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما. فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله وكأنما أنظر إلى بياضه في يده. أنس باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه. واصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص على نأس خاتمه. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، اتخذ الناس خواتيم من ذهب، ثم نبذ ذلك وقال لا ألبسه أبدا، واستقر بذلك نسخ استعمال الذهب للرجال، وأنه لا يجوز وأن ذلك من خصائص النساء. ولهذا اصطنع بعد ذلك خاتم فضة ولبسه، وكان يكتب به كتبه إلى الرؤساء والبنوك عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حسن بن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إن اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن احد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر. حدثني محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن امامه عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر: محمد صبر ورسول صبر والله صبر. قال ابو عبد الله وزادني احمد حدثنا الانصاري قال حدثني ابي عن امامه عن انس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم الذهب. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جرير أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جرير فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلالة من طيب وسك. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بفرصها وسخابها. وهذا من الشوائد، منها أن الصلاة تكون قبل الخطبة في العيدين، يصلي ثم يخطب الناس، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه رضي الله عنهم وأرضاه. ومنها أن الإمام إذا لم يسمع النساء لبعدهن فإنه يأتيهن ويعظهن ويذكرهن، لأنهن في حاجة، كما أن الرجال في حاجة فهن في حاجة إلى الوعظ والتذكير والبيان، ولهذا كان يعظهن بعد الرجال عليه الصلاة والسلام ويذكرهن ويحثهن على الصدقة والتوبة والاستغفار. ومن ذلك قوله لهن في خطبة في العيد تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت له امرأة يا رسول ولنا؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشيد يعني الزوج. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قط ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت من كثيرا قط، ونسيت كل إحسان السابق. يعني هذا هو الغالب على طبيعتهم، ولهذا وجب على الأئمة والدعاء وعلى العلماء أن يخصهن بشيء من التوجيه والإرشاد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأة يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعلنا من وقتك يوما تحدثنا فيه، فقال نعم، فوعدهن وأتاهن وذكرهن وعلمهن وأجاب على أسئلتهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب أن يخص النساء بشيء، ويسر الله الآن هذه الآلاف التي يسمع فيها كل شيء. هذه من آيات الله عز وجل، إذاعة الأشرطة